من الذي نسأل وأنت صاحب الكرم والجود، يا من عليه يتوكل المتوكلون وإليه يلجأ الخائفون وبكرمه يتعلق الراجون. اللهم اعتق رقابنا في هذه الليلة الشريفة من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك وبالفوز بجنانك والنجاة من نيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تصرف عنا وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعزها. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم أصلح ولاة أمور المسلمين وأصلح ولاتنا خاصة. اللهم أصلح لهم البطانة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أجب دعاءنا، اللهم أجب دعاءنا يا سميع الدعاء. وصل اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد